كذلك لو قال إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو قال نوح هو برسول، أو لوط هو برسول من نصر عليه الكتاب، أو قال هود هو برسول، أو ما في القرآن هو حق، كفر به بالإيمان أو بالله، ولو لم يترك شيئا من أمور الدين لو صلى وقام، لكن هذه العقيدة تجعله كافر إذا اعتقد أن نبي الله نوح ليس برسول، أو أن كاذب، أو هود كاذب، أو صالح كاذب، أو شعيب، أو لوط، أو إبراهيم، أو موسى، أو عيسى، أو أنه ليس برسول، كفر بالإجماع، أو قال محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو قال للعرب خاصة مو بالعجم، ليس رسول الناس عامة ولكن رسول العرب، يكون كافرا بالإجماع، لأن الله يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، ويقول سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام، فلو قال قائل كما تقوله اليهود وبعض النصارى يقول إنه رسول العرب أو نبي العرب كما يقول بعضهم على كفر وريد أن سواء. كذلك لو شك هذه عقيدة، لكن لو شك شك لو كان ما أدري هو محمد رسول الله أو رسول، أنا عندي شك كفر إيمان أو بالله لأنه مكذب لقول الله تعالى محمد رسول الله، أو ما لا شك والله ما أدري هو في بعد ولا ما في بعد، ما أدري هو في جنة ولا ما في جنة، ما أدري في نار ولا ما في نار، شك هذا هو رد على الإسلام أو بالله، هذا الشك فقط لو ما أسلم ما أنكرها لكن شاك تقول ما أدري هو في جنة ولا ما في جنة، لا بد يؤمن أن هناك جنة متى إيمان دخلها يوم القيامة صار إليها، ولابد الإيمان أن هناك نار لا أعدها الله الكافرين من مات على كفر دخلها، أو قال شك ما أدري يكون نبعث ولا ما نبعث أو موت منتهي، أنا شك صار كافرا، لأن الله يقول جل وعلا جعلني كفارا ألا يبعث قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير سبحانه وتعالى، وقال جل وعلا وقال لك هو لتأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الساعة، وقال تعالى ويستنبئونك حق هو ولي وربي انه الحق، يعني البعث والنشور، قد اجمع المسلمون على ان البعث حق وان الجنة حق والنار حق والميزان حق والصراط حق والرسل الحق الى غير ذلك، فلو قال قائل انا ما انكر ولا اقر انا شاك انا متردد على نوع من الردة الشك فقط الاول الامثله الاولى اخيرا جحد وهذا شك، او قال انا اشك في الصلاه واجب ولا يهم واجب، او اشك ان الصيام رمضان واجب ولا مباشر، او اشك ان الزكاه واجب ولا مباشر، او اشك ان الحج على مستطيع واجب ولا مباشر، او اشك ان انا عندي شك في الزنا حرام ولا حرام، انا شك في الخمر حرام ولا حرام، او شك في الربا حرام ولا حرام، او شك في اللواط حلال ولا حرام، كل هذا ردة ولو ما يجزم ولو قال شك، ولو قلت الثاني يقول هذا مضى امران عقيده والشك، الامر الثالث يستكون الردة بالقول، يقول الردة بالقول، من ذلك ان يسب الدين، يسب الدين لعن الدين هذه ردة قولية عن الاسلام لا والله، او سب الله او سب الرسول عليه الصلاة والسلام او سب الجنة او سب ما شرعه الله او تنقص ذلك تنقصها واحتقرها، هذا ردة عن الاسلام لا والله، المقصود ان الشك ان السب اقول الذي يجعله مرتدا ولا انواع كثيرة، فسب الله سب الرسول سب الدين هذا ردة قولية نعم بالله، كذلك الاستغاثة بالأموات الاستغاثة بالكواكب دعاء الأموات دعاء الأصنام الاستغاثة بالأموات الاستغاثة بالأصنام بالجن بالملائكة هذا كفر قولي نعم بالله، وهناك نوع رابع وهو كفر فعلي ردة فعلية والناقب فعلي مضى الناقب العقدي والناقب الشك والناقب القول، ومن القول أيوة من ناقب القول قبل فعل بأن الناقب لو قال إن اليهود ليسوا كفارا شك في كفرهم أو صح مذهبهم اليهود أو النصارى أو عباد الأوثان كلمهم كفار أو أشك في كفر يكونوا كافرا، من لم يكفر الكفرة أو شك في كفرهم صار مثلهم صار كافرا، فلو قال أنا ما أقول اليهود كفار ولا أقول النصارى كفار ولا أقول عباد الأوثان كفار يقول بذلك كافرا، أو قال أشك كان كافرا لا بد أن يكفر من كفره الله ورسوله، كذلك لو قال من الأقوال التي تكفر لو قال ما يلزم تحكيم الشريعة مو بلازم، لو أن تحكم القوانين جائز، لو حكم القوانين الوضعية وآراء الرجال وتركوا الشريعة هذا جائز، هذا يدعي الإسلام مستقلة قولية ولو ما فعل ولو ما حكمها غير الله،